ثم قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة، يعني للحاج كيف يدخل مكة ومن أين يدخلها ومتى يدخلها. يقول المؤلف رحمه الله: يسن من أعلاها، والمسجد يعني ودخول المسجد من باب بني شيبة. ذكرنا أنه متى يدخلها، الأفضل أن يدخلها نهارا في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحا، ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليدخلها على الوجه الذي يتيسر. وقوله من أعلاها، من أعلاها أي من أعلى مكة من الحجون. وهل هذه سنة مقصودة أو سنة وقعت اتفاقا؟ بمعنى هل إن الإنسان يتعمد أن يذهب من هناك ليدخل من أعلاها، أو نقول إذا كان طريقه من أعلاها فالأفضل أن لا يعدل عنه إلى مكان آخر؟ ظاهر كلام المؤلف الأول أنه يسن قصد الدخول من أعلاها، ولكن الذي يظهر أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها. المسجد يسن دخوله من باب بني شيبة، وباب بني شيبة الآن عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر الآن، لكننا أدركنا عقدا حوالي مقام إبراهيم قريبا منه، يقال إن هذا هو باب بني شيبة. وكان الإنسان الذي يدخل من باب يقال له باب السلام يتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب. وهل الدخول أيضا من باب بني شيبة؟ لو قدر وجوده أو إعادته، هل هذا من باب السنن المقصودة أو التي وقعت اتفاقا؟ يقال فيه ما يقال في دخول مكة: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى البيت أي الكعبة، لقول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعو، وعلى هذا فيقف ويرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد. والأحاديث الواردة في ذلك أي في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر، أكثرها ضعيف، ولهذا لم يذكر ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أنا ومنه أي مما ورد: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلى آخر. فإن صحت هذه الأحاديث ولكنها لا تصح عمل بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف، لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات سنة بغير دليل صحيح. يقول: ثم يطوف مطبعا. وعلى هذا إذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث وأنه لا عمل عليها، فإنه يدخل الباب كما باب المسجد كما يدخل أي باب من أبواب المساجد، يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويتجه إلى الحجر الأسود فيطوف. يقول المؤلف: ثم يطوف مطبعا. والاطباع أن يجعل وسط رجائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وقول المؤلف ثم يطوف مطبعا يستفاد من أنه لا يفعل الاطباع إلا إذا شرع في الطواف، وهو كذلك. والعجب من جهل كثير من الناس اليوم أنهم يطبعون من حين أن يحرموا ويستمرون إلى أن يحلوا، وهذا من الجهل وعدم تنبيه العامة، وإلا فلو نبه العامة على ذلك لكان العامة يريدون الخير. قال: والاطباع ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. يبتدئ المعتمر سواء كان متمتعا أم غير متمتع، فغير المتمتع الذي يأتي في غير أشهر الحج، والمتمتع الذي يأتي في أشهر الحج قاصدا الحج. أما القارن والمفرد فظاهر طوافهما للقدوم وليس للعمرة، لأن المفرد لم يرد العمرة أصلا، والقارن دخلت أعمال العمرة في الحج، فيكون طواف الإفاضة الذي بعد الوقوف طوافا للعمرة وللحج. ولهذا قال: والقارن والمفرد للقدوم. طواف القدوم سنة وليس بواجب، والدليل على أنه سنة حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه وافى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه جاء من طي، وأنه وقف عند كل جبل، ولم يقل إنه ورد مكة وطاف بها، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد مكة وطاف بها، فدل ذلك على أن طواف القدوم إيش؟ ليس بواجب. وسمي طواف القدوم لأنه يقع أول ما يقدم الإنسان إلى مكة، فالمراد إذن بالقدوم قدوم مكة. نعم نعم. وهم على يتقنون أيضا بأنه إذا رميد للهدي فإنه يفرد الصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع حتى التاسع. نعم. فكيف يتأتى أحسن الله؟ سؤال يقول: إذا قلنا بأن وقت وجوب الهدي على المتمتع والقارن وطلوع الفجر يوم النحر، فكيف يصح أن يقال إنه يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة من حين الإحرام بالعمرة؟ والجواب أن يقال إن هذا الرجل الذي قلنا له صم كان عارفا في بنفسه أنه لن يجد الهدي، أما من كان عنده احتمال بوجود الهدي فإننا نقول أخر الصوم إلى أيام التشريق. نعم نعم نعم. هذا أيضا يحتاج إلى التنبيه، الثمر ثمر شجر الحرام البذر أو غيره، هل نقول إنه كالشجر؟ الجواب لا. فلو أن تفاحة شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به. المهم البذر هذا قلنا لا بأس به. نعم. أما المباني فلا أتصور أن أحدا يحملها معه إلا إذا كان جاء دركتر قضمة ما يهدمها. البيع شيء آخر، بيع جور مكة هذا يأتي إن شاء الله في البيع، والمسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء. بن داود هذا يسأل يقول: إذا أردت أن أحفر مكان لقلب يحتاج إلى التنبيه، الثمر ثمر شجر الحرم البذر أو غيره. هل نقول إنه كالشجر؟ الجواب لا. فلو أن تفاحة شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به. المهم البذر هذا قلنا لا بأس به. نعم. أما المباني فلا أتصور أن أحدا يحملها معه إلا إذا كان جاء درخت رقض ما يهدمها. البيع شيء آخر، بيع دور مكة هذا يأتي شرف في البيع، والمسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء. بن داود هذا يسأل يقول إذا أردت أن أحفر مكانا لقضاء الحاجة في ميناء وكان فيه شجر، كل الأرض مملوءة بالشجر، فماذا أصل؟ هل أقول يجب أن نضع إناء نقضي فيه الحاجة؟ هذا سؤالك؟ أقول هذا سؤالك ولا لا؟ هذا لا بأس أن الإنسان يحفر له، يحفر ما يحتاجه إلى حفره، سواء لقضاء الحاجة أو لوضع حفرة يضع فيها النار إذا أراد أن يقضي النار أو ما أشبه ذلك، أو يحفر لعمود الخيمة، كل هذا لا بأس به ولا يضر. إيش؟ ها؟ اللي عندهم أرض يزرعونها لا يستطيع أن يزرعوا حتى يحفروا الأرض. نعم. الحشيش هذا الذي نبت بفعلهم لا بأس به، يعني لو فرضنا فيها حشيش كان من فعلهم هم من قبل هذا لا بأس به، أما إذا كان من فعل الله فإن اضطروا إلى ذلك فلا حرج أن يزيلوا. سليم. لا لا، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة. يسأل عن الغصن اليابس في شجرة خضراء هل يجوز القطع أو لا؟ إن قلنا نعم يجوز ما دمنا نعلم أنه يابس يبس موت، لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها لكن ليس يبس موت، بمعنى إذا جاء الصيف نمت، هذه لا يجوز. نعم. أي إلا مثله، هو قد يخالف ظاهر الآية لكن قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم يدل على ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم، يدل على أن العذاب أليم شديد. وهذه الكيفية حسن. نعم. الذي إيش؟ آدمي ولا صيد؟ أقول آدمي ولا صيد؟ آدمي. نعم. أيام الشتاء. ها؟ لا في مكة لا، يخرج خارج الحرم ويحتر يشتري، سهل الأمر. نعم. يلا علي. كيف؟ سيأتينا يا علي تصبر. نعم الملك. لعذر ولا لغير عذر؟ لغير عذر. نعم. المذهب يلزمه القضاء ويلزمه دم لتأخيره. فإذا كان ليس عنده دم على كلامهم يلزمه صيام 20 يوم، 10 للدم لعدم الدم و10 للمتعة. ولو قال قائل إنه لازمه دم تأخر، لأنه لو كان عنده دم لذبح، لكنهم يقولون يبقى في ذمته. فنقول في هذا الحال إنه إذا أخرها تكاسلا يجب عليه قضاؤها ومع الإثم. نعم. نعم. إيش؟ نعم. وقت الوجوب. أول وقت الوجوب. أول وقت. كيف هذا الوقت؟ يعني مثل الصلاة. نعم. رجل لا يستطيع القيام في أول وقت. نعم. هل يعتبر في أول أنه غير مستطيع أم أنه ربما في إنسان وقت يستطيع له أن يصلي قاعدا من أول الأذان، لأنه غير مستطيع. لكن لو كان يعلم من نفسه أنه الوعكة هذه تأتي في أول وقت وتذل في آخره فهنا يؤخر. طيب هنا مسألة سيكون نعم اعتبار إلى أول وقت. إيش؟ اعتبار إلى أول وقت. نعم. اعتبار إلى أول وقت. وقت الوجوب طلوع الفجر، لأنه اليوم الذي ينحر فيه. إيش؟ يجوز، لكن وقت الوجوب إحنا قلنا وقت الوجوب هو أول وقت العبادة. ولهذا المرأة لو كانت حائضا طاهرا ثم حاضت في أثناء الوقت وجب عليها قضاء الصلاة. كيف؟ نعم. فهو مخير، إن شاء ذبح الهدي وإن شاء تم الصيام، لأنه وقت الوجوب غير قادر. عبد الرزاق نعم. ما ذكرنا هذه؟ ذكرنا أن اليبس نوعان، يبس موت، فما يبس يبس موت هذا لا حرمة له، وما يبس من أجل الفصل وأن هذا ليس وقت الشهر فهذا حكم الأخضر. اليمنى. يلا زكي. نخلة نبتت. نبتت. نبتت بنفسها ولا والذي غرسها؟ نعم. هذه مثل الشجر الأخرى. يريد ينقلها إلى بيتي. ما يجوز. نعم. ناصر. ذكرنا أمس أنه هدي التمتع إذا أراد أن يطعم منه لابد أن يكون لمساكين الحرم أن يتصدق منه. نعم. الآن الذي يفعله الناس من قروض يرسلوها إلى الخارج الهدايا يذبحونها ويرسلونها إلى الخارج. إلى خارج الحرم. نعم. ربما خارج المملكة. نعم. هذه نقول في الجواب عنها أن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، لأن ولي الأمر نائب عن الفقراء، ولذلك إذا أديت زكاتك إلى ولي الأمر فتلفت عنده هل تبرأ ذمتك أو لا؟ تبرأ. فيقال إن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، وإذا رأى أن يصرفها هنا وهناك فلا حرج. منصور. هم على كل حال، لأن الهدايا العظيمة الآن الموجود اللي تكون هذه السنوات ما يتسع لها فقراء الحرم، لكن في الحقيقة فيها شيء من التفريط، وإلا لو وزعت بانتظام لكان الفقراء الذين من أهل مكة والذين من الآفاق كثيرين جدا. نعم حملات من جدة تذهب يوم 8 ويكون معهم متمتعون يكون معهم ايش؟ ناس متمتعين نعم يعني هم يرون بفترة بعض المشايخ إجازة المتمتع بعض الناس اللي معهم يكونوا معهم يرون أن التمتع يكون قبل يوم 8 قد دفع عمالهم فماذا يفعلون؟ ايش؟ دفعوا فلوسهم ذكرهم على الحملة. الواجب على الحمل على الحملة أن تبين وأن تقول نحن لا ننطلق إلا في يوم 8 ليكون الناس على بصيرة. ولو أن الحملة انطلقت يوم 7 لكان طيب. نعم والحسن ما نقل عن بعض السلف استحباب تقبيل الحجرة النبوية كما نقل صاحب السيارات جامع السيارات. لا أصل له هذا. إذا نقل عن بعضهم فإن هذا عمل ليس بصواب لأنه بدعة. نعم قوله تعالى لا تدخلوا الصيد وأنتم حرم، هل مراد الآية حل إحرام فلتان إحرام؟ نعم هل مراد الآية وأنتم حرم يعني حل الإحرام فلتان الإحرام يشمل هذا وهذا؟ أنتم حرم متلبسون بالإحرام أو داخلون في أرض في أرض الحرام. نعم إمداد. بعض الناس شرعنا يذبحون الهدي قبل يوم العيد وعندما يعني نبهناهم قالوا إن هناك عندنا علماء أفتون بهذا. نعم هذا صحيح. بعض العلماء يقول إنه يجوز ذبح هدي التمتع والقران من حين الإحرام بالعمرة أو من حين فراغ العمرة كما يجوز الصوم، ولكن هذا القول ضعيف لأنه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى من أصحابه رضي الله عنهم تلكؤا في عدم الحل، وهو يقول لا أحل حتى أنحر، ولو كان النحر جائزا قبل يوم العيد لنحر تطيبا لقلوب أصحابه. نعم ايش المراد بالتلبس بالعمل؟ القول الصحيح المراد بالعمل القلب اراده العزيمه، المراد العزيمه يعني القلب عزيمه ان يعزم عزما مؤكدا. سماء الباب يعتبر من الفروق بين حرم المدينه ومكه الواعد. هذه نبهنا على على على شيء من ان المعاصي في حرم مكه اعظم. نعم لا كما هو قران يجوز الاكل منه والصدقه منه والاهدى، لكن الصدقه منه يجب ان تكون لفقراء الحرم. نعم هنا من اعطاه شخصا يظنه اهلا فتبين انه ليس باهل فانه يجزئه كالزكاه. نعم فؤاد ما رأيكم؟ نقول ما رأيك في من يذهب إلى منى في اليوم السادس أو السابع أو قبل ذلك ليحجز الأماكن؟ نعم قد تكون هذه ضرورة أحيانا للحج. نعم أي نعم الإحرام لا بأس تحرم بالحج من أشهر الحج من دخول شهر شوال، لكن الكلام على هل يجوز التحجر في منى أو لا. الذي نرى أنه ما دام الناس يعملون هذا العمل فلا حرج عليك، لأنك لو لم تفعل ما وجدت مكان أبدا في منى. فإذا كان الناس الآن لا ينكرون التحجر ويحجون فلا بأس. ولهذا نرى أن من لطف الله عز وجل ورحمته بالناس الآن أن يسر هذه الحملات، لأن هذه الحملات يذهبون ويأخذون من جهات المسؤولة أراضي معينة. نعم يوسف السؤال المسموع نقول لا يقبل لكن يكشف أصلا. طيب لو أدى ما في بأس. نعم لكن لا يكون من أصحاب ثقيل النوم. نعم. يشتغلون. يقول السؤال قصة الخثعمية التي قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج. شيخ لا يرد على ظاهره. ما فيه أنه عنده مال أو ليس عنده مال. هذا يستفاد يا خالد من قول فريضة الله. لأنه لو لم يكن عنده مال ما وجب عليه الحج. إذ يصبح عاجلا بماله وبدنه، والعاجز بماله وبدنه لا يستطيع عليه سبيلا. نعم. نعم. ما هو؟ وهو قوله فحج عنه. نعم. قوله الذي أحج عنه لأنها تستطيع الحج عنه. هي معلوم هي تستطيع يعني. الآن هي في مكة. من ماله؟ ها؟ من ماله ما يشرب لا ما يشرب يعني من ماله. ماشي. نعم. ايش؟ نعم. ايش؟ يترتب عليه. نعم. منها انه وجوب المضيف والقضاء في العام المقبل. وهذا من حكم الصحابة. وفي اليوم وامضيناه قلنا ان هذا واجب. وفي اليوم في جزاء الذي قطع الحشاش والاخبار قلت ان في الجزاء خلاف، واما ما ذكره الصحابة من انه يجب عليه. هذا قد يكون من باب التعبير. لكن بينهما فرق. هذا في احتمال انه من باب التعزير، واما ما ذكرت فليس في هذا الاحتمال. نعم. لو مر رجل بالميقات وهو في نيه للحج، ايش عنده نيه للحج ومر بالميقات لكن ما هو مسافر للحج، هذا السبب هل نلزمه بالإحرام؟ لا ما نلزم. طيب يا شيخ إذا أراد الإحرام بعد ذلك نلزم بالميقات اللي مر منه أم بميقات لا من حيث عن الشيء. نعم آدم. نعم. وش تقولون بهذا؟ يقول بعض الحملات تأتي بالهدي هدي المتعة والقران ويذبحونه في المخيم ويأكلونه، فيقي صاحب الحملة يقي ماله بهذا الهدي بدل ما يشتري عشر خلفان بكذا وكذا من المئات، يقول نكتفي بهذا الهدي، وهذا خطأ. فيقال إذا ذبحوا لابد أن يأخذوا من كل بضعة من كل شاة قطعة من اللحم يتصدقون بها على الفقراء. نعم. في مضاعفة السيئات في مكة الدليل ومن فيه بالحاج اللحوم لذب العذاب الأليم. نعم. هذا مجرد الإرادة، لا يكون لمكة مجرد إرادة يأثم يعني يعذب، أما في غيرها فلا يعذب، فلا يكون هناك مضاعفة. نعم. فقط ذنب. ما دام عذاب أليم في الإرادة فكيف بالفعل؟ فكيف؟ بالفعل يعني مو من باب التخويف. لا لا من باب الحق، من باب تحقيق هذا الشيء. ولهذا اختلف العلماء قال مجرد الإرادة ما يكون فيها إثم، لكن لابد إرادة بعزم. ولهذا تعدى بالباء ولم يقل ومن يرد فيه إلحادا. نعم بندر. اشترك جماعة في خطأ صيد، هل يكفيهم جزاء واحد أو لكل واحد واحد؟ هنا كم الذي قتلوا؟ قتل صيد واحد مو خمسة. وهم خمسة فقط. ما مثله؟ حصان في المثل أو مقوم. لا أسألك ما مثله إذا كان مثل الجن كالحمامة مثلا، ما مثلها؟ شاة أو خمسية؟ شاة واحد والمقوم. نعم المقوم ايش المقوم ما هو مثل الذي يلزم المثل نفس الشيء لا يلزمهم الا قيمته فقط انتهى الوقت ها نعم ها العلماء يقولون ان الواجب من اللحم فيما يجب للفقراء اقل ما يقع عليه اسم اللحم اقل ما يقع عليه اسم اللحم هذا هو الواجب سليم يختار الصوم جماعة يكون بالليل ما في مانع ها يعين الله فيه أن يقدمها قبل أن يخرج إلى الحج يقدمها من يوم يحرم من العمرة أو من حين ينتهي من العمرة وإذا كان في البلد سيجد ما يخفى عنه حر نعم كيف الحدي الواجب من فعل محظور الإنسان مثلا يذبح خارج مكة ما في فقراء أو مسكين يصدق عليه يمكن يهدي يذبح هناك وينقل لحم إلى الفقراء داخل مكة داخل مكة أو في المكان اللي حوله كما حول مسكين يهدي مثلا على من شاء لا لازم فقراء نعم رجل لا يستطيع الخروج من بلده مثلا لمنزله وهو عنده مال يريد إذا كان يرجو زوال هذا المنع مثل الإنسان ممنوع من الخروج من بلده وعنده مال إذا كان يرجو زوال هذا المانع فلينتظر أصبر وإذا كان لا يرجو فليقم من يحج عنه شيخ صلى الله عليه في سنة من السنوات إحدى الحملات كان مخيم خارج منه والجو في الحج شيخ إذا كان من أشد ما يكون حرارة يعني من كان بدينا ما يستطيع تحمل الحر هذا ويتعب كثيرا فكان بعض الناس يؤثرون النوم في المخيم اللي هو خارج منا مع السيارة المجاورة لنا يعني قد ذهب الناس اليوم الثاني عشر الثالث عشر انصرفوا وكان بعض الإخوان يخرجون يباتون في المكان اللي هو داخل منا وهؤلاء الإخوان ينامون في داخل المخيم اللي هو خارج منا في المكيف حتى يتقوا به على ما بقي عليهم من أعمال الحج اي نعم يعني معنى انهم غير قادرين على ان يذهبوا الى منى قريب المكان اقول غير قادرين ولا يقدرون يقدرون لكن المشكله يا شيخ في ان الجو شديد الحراره يعني ما يتحملوا المشقه ما يتحملون وهذا يدعو الى السهر في الليل واذا سهروا في الليل ما يستطيع ان يقوم باعمال الحج الباقي يعني نعم الذي يظهر ان هذا لا باس يبقون في مكانه في المكيف لأن الذي يظهر أن المبيت في منى ليس محتم الوجوب بدليل أن الرعاة والسقاة رخص لهم نعم نعم إيش نعم لا مخصر حاكم والحاكم يجب عليه أن ينظر ما هو الأصلح في باب التعزير يجب أن ينظر ما هو الأصلح نعم لكن فيه والي غير غير غير والي المدينة في ذلك الوقت من هو الرسول عليه الصلاة والسلام رسول أعظم والد سعد بن الوقاص نعم بعد وفاة النبي نعم ووجد رجلا في المدينة أي نعم نعم هو يعتبر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أن قوله إما تشريع أو أنه عليه الصلاة والسلام شرع هذا للتعزير